إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها، أي إلى إزالتها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. مأجورين، أي لكم الأجر والثواب عند رب العالمين. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوبا إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى بتلك القاعدة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم بيّن الإمام رحمه الله أن أعظم شفاء هو القرآن العظيم، فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل من السماء شفاء قط هو أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وذكر من الآثار ما يدل على أن القرآن شفاء للقلوب والأرواح وللأبدان والأجسام على حد سواء، وبين رحمه الله تعالى أن الدعاء من أنفع الأدوية، وأنه عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله. وذكر الشيخ رحمه الله بعض موانع الإجابة، وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا من الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وبيّن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الشرع يذم التوكل على القدر مع ترك الأسباب، وأن الأسباب مرتبطة بمسبباتها، وأن الأسباب من قدر الله تبارك وتعالى، كما أن النتائج التي تنتج عن تلك الأسباب هي من قدر الله رب العالمين. وبيّن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأخطاء التي تعرض في فهم المحبة وفي فهم عفو الله تبارك وتعالى ورحمته، وبيّن رحمه الله تبارك وتعالى خطر الفهم الخاطئ في دين الله تبارك وتعالى، وخطر الاتكال على حسن الظن، وبيّن حسن الظن الصحيح في الله تبارك وتعالى والفرق بينه وبين الغرور، ودل على أن من قواعد الشرع العظيمة أن المسلم ينبغي عليه أن يضع كل من الرجاء والخوف موضعه، وذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآثار الكثيرة الطيبة، وكل ذلك يدل على أن الإنسان لا يصاب بشيء في هذه الحياة إلا بذنب، وأن الله تبارك وتعالى يريد من المسلم أن لا يغتر بالدنيا، ويريد من المسلم أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى حق التوكل بيقين بالمعاد وأخذ بالعمل، وأن يفرق المرء بين حسن الظن بالله تبارك وتعالى والغرور، وكذلك يفرق بين الرجاء والأماني. وساق رحمه الله بعض الآثار من تلك الأحوال التي كان عليها السلف من الخوف والعمل، ثم دلف الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان ضرر الذنوب في القلوب، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان سواء بسواء، وأنه ما نزل بأحد من الناس من شيء يكرهه إلا بذنب أحدثه، ما نزل بأحد من الناس شيء يكرهه إلا بذنب أحدثه، ولا يظلم ربك أحدا. ووضح أمرا يغتر به كثير من المذنبين، وهو أن الذنب قد لا يؤثر في الحال، وأن الإنسان ربما أتى الذنب فلم يعاقب توا وفي اللحظة، وأن الذنب قد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. فبيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الذنب له نقد معجل لا يتأخر، كما قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وذكر الشيخ عن يحيى بن معاذ الرازي قوله: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وذكر عن ذي النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية، من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. وما يزال الشيخ رحمه الله تعالى يوطئ بين يدي الإجابة عن السؤال الذي سئله، والذي ساق بين يدي الإجابة بالإفصاح عن كنه ذلك السؤال، لأن السؤال كان مبهما عن بلية لم توضح وعن بلاء لم يظهر. فأخذ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أمثال هذه الأمور التي تتكاتف متعاضدة من أجل الوصول إلى الدواء الصحيح، من أجل أن يمن الله تبارك وتعالى بالشفاء والعافية من تلك البلية التي ابتلي بها السائل. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى استفاض في بيان آثار المعاصي، فقال رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فحرمان العلم يكون بسبب المعاصي، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. قال الشيخ: ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه، أي أعجب مالكا ما رأى من وفور فطنته، أي فطنة الشافعي، وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ووكيع هو وكيع بن الجراح من شيوخ الشافعي كما ذكر ذلك ابن حجر في توالي التأسيس وجملة من ترجم للشافعي الإمام في بيان أساتذته وشيوخه. وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، مات في آخر سنة 96 وله 70 سنة، فهو من شيوخ الشافعي كما ذكر ابن حجر وغيره ممن ترجموا للشافعي. قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فمن الآثار المذمومة القبيحة للذنوب والمعاصي حرمان العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق. قال الشيخ وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال: وقد تقدم، وهذه الزيادة في الحديث زيادة ضعيفة. قال: وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. وهذا مما لا شك فيه، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. وأما الدليل الذي أتى به الشيخ فقد مر أنه ضعيف. فمن آثار الذنوب والمعاصي ومن شؤمهما حرمان الرزق وحرمان العلم، وأيضا وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. يقول الشيخ رحمه الله: إن من آثار الذنوب والمعاصي القبيحة المذمومة وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، لأن العاصي يبحث عن لذة نفسه وعن شهوة ذاته فيتحصل على لذة. يقول الشيخ: الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين ربه عند معصيته وتحصيل لذة المعصية، هذه الوحشة لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. قال: وهذا أمر يحس به كل من في قلبه حياة، وأما من ليس في قلبه حياة فما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. العاصي المذنب يجد في قلبه وحشة بينه وبين ربه، واللذات التي يتحصل عليها بمعاصيه وآثامه وذنوبه وما يحصله من ذلك لا تفي أبدا بتلك الوحشة، ولا توازنها لذات الدنيا جميعها ولو اجتمعت بأسرها. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة التي يجدها العاصي المذنب في قلبه بينه وبين ربه لإتيانه الفاحشة ومواقعته الذنب لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، ليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين ربه. ومن آثار الذنوب القبيحة المذمومة الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منه، فإن العاصي يجد وحشة بينه وبينهم، أي بينه وبين أهل العلم والخير والفضل، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، لأنه يستوحش منهم فلا يطيق مجالستهم ولا الاقتراب من مجالسهم، وحينئذ يحرم بركة الانتفاع بهم، وحينئذ يقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم حتى تستحكم، فتقع بين العاصي وبين امرأته وولده وأقاربه، وتقع تلك الوحشة وتحصل أيضا بين العاصي وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فهذه أيضا من الآثار القبيحة المذمومة، من آثار المعاصي الوحشة التي تحصل بين العاصي وبين الناس، ومن الآثار المذمومة القبيحة للمعاصي والذنوب تعسير أمور العاصي عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، فإن العاصي لا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا، فهذا مفهوم ذلك المنطوق، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن من اتقاه جعل له من أمره يسرا، وإذا فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. قال الشيخ: يا للعجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي، وإنما أتي من قبل الذنوب والمعاصي. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان آثار الذنوب والمعاصي: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل للبهيم إذا ادلهم، أي إذا تكاثفت ظلماته، فالظلمة التي يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، أي الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه يجدها حقيقة، كمثل الظلمة التي تعانيها العين إذا ادلهم الليل، ما تزال تلك الظلمة في قلبه تقوى حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد، يراه كل أحد على وجه العاصي المذنب إذا تكاثفت الظلمات على قلبه. وحينئذ ما تزال تقوى تلك الظلمات حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه، أي في الوجه يراه كل أحد. قال الشيخ: قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وفي المقابل وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومن آثار المعاصي والذنوب أن المعاصي توهن القلب والبدن، أي تضعف القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن، أي إضعاف المعاصي للبدن، فإن المؤمن قوته في قلب، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومن آثار المعاصي حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها له من الدنيا هي خير له من الدنيا وما عليها. لو لم يكن للذنب عقوبة إلا هذا لكانت كافية لمن تدبر وآتاه الله عقلا. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. كما قال المثل العربي القديم: رب أكلة منعت أو حرمت أكلات. فقال الشيخ: وهذا الذي يذنب فيكون من عقوبة الذنب له أن يحرم الطاعة، لأن الذنب الذي أتى به صد عن طاعة تكون بدله، تماما كحال السنة والبدعة، فإنه ما وجدت بدعة إلا وأزيلت سنة. فكذلك يقول الشيخ: لو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها، لو لم يكن إلا ذلك تنفيرا وتحذيرا من مواقعة الذنوب والآثام لكان ذلك كافيا. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات هي أطيب منها، والله المستعان. فمن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق حقيقة، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وجعل للبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة، الصحة والمرض، والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية له. إذن فهذه المعاصي تقصر العمر حقيقة وتمحق بركته ولا بد، وقد جعل الله تبارك وتعالى تلك المعاصي أسبابا تقتضي نتائجها، ومن نتائجها تقصير العمر ومحك بركته ولا بد. قال الشيخ: وقال طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو، إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا. فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. فالمعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد. البر يزيد في العمر، والفجور يقصر العمر. وإن كان الناس قد اختلفوا فقال الطائفة: نقصان العمر للعاصي هو ذهاب بركة العمر ومحق تلك البركة عليه، وهذا حق، ولكنه بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة، على اعتبار أن الله تبارك وتعالى جعل لزيادة العمر ونقصه أسبابا، فالمعاصي من أسباب تقصير العمر ومحق بركته ولا بد. وقال الطائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب. فإذا أتى الإنسان بالمعاصي كان ميت القلب، وحينئذ ينقطع سببه بالله تبارك وتعالى. ومن آثار المعاصي أن المعصية تجلب المعصية، وأن المعاصي تزرع أمثالها. من تأثير المعاصي أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منه، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فهذه المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. وإذا ما عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرة، فتضاعف حينئذ الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة في النفس الإنساني. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت، أي كالسمك إذا فارق الماء، حتى يعاودها، أي يعاود الطاعات، فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه، حتى يعاودها. حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها، كالمدمن من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ وأبو نواس، حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. فكثير من الفساق والمجان والمجرمين يواقع المعصية من غير لذة يجدها، وليست هنالك من داعية لها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما قال شاعر من أولئك: فكانت دوائي وهي دائي بعينها، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، أي تدفعه إليها دفعا، وتقيمه إليها إقامة، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، أي إلى الطاعات. ولا يزال العبد يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا، تدفعه إليها دفعا، وتقيمه إليها إقامة. فالأول أي العبد الذي يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا يعني العاصية الذي يألف المعاصية ويحبها ويؤثرها قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه، فهذا من شؤم المعصية ومن آثارها. ومن آثار المعاصي، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف المعصية إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود على المعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. فمن أخوف ما يخاف على العبد من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تضعف القلب عن إرادته، فتقوى حينئذ إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، حتى إنه في احتضاره لو مات نصفه لما تاب إلى الله. ويأتي حينئذ من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكن، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. وسبب هذا المرض هو المعاصي والذنوب. ومن آثار المعاصي والذنوب أنه ينسلخ من القلب استقباحها، المعصية تهتك ستر الله تعالى على العبد، المعاصي تهتك الستر، ستر الله تبارك وتعالى على عبده. فمن آثار المعاصي والذنوب أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير للقلب عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، ويفتخر بالمعاصي. لماذا؟ لأنه انسلخ بسبب المعاصي وتراكمها من قلبه استقباح تلك المعاصي حتى صارت عادة له، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه ولا يبالي، حتى إنه يجد من تمام اللذة أن يفتخر بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب، هذا الصنف من الناس لا يعافون ولا يعافون، لا يعافيهم الله رب العالمين، ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من الإجهار من أجهر بالشيء إجهارا، وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه. وهذا حديث متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. كل أمتي معافى، يعفى عن ذنبهم ولا يؤاخذون به. وأما المجاهرون فإنهم المعلنون بالفسق لاستخفافهم بحق الله تعالى. وأما المجانة فعدم المبالاة بالقول والفعل، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فالمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل. عملت البارحة هي أقرب ليلة مضت من وقت القول، عملت البارحة كذا وكذا. فالمعصية تهتك ستر الله تعالى على العبد، ينسلخ من القلب بالمداومة عليها استقباحها، فتصير للقلب عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، ككثير من البطالين والمجرمين الذين يواقعون الذنوب والمعاصي ويتهتكون في ذلك غاية التهتك، لأنهم يجدون تمام اللذة بالإفصاح عن تلك المعاصي وبإظهارها، لأنه انسلخ من القلب استقباحه. هذا من أعظم آثار الذنوب والمعاصي. ومعلوم أنه ما من معصية إلا وهي ميراث من أمة هالكة قد سبقت. فمن آثار الذنوب أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. ما من معصية من المعاصي إلا وهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكافرين، وقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. وهذا الحديث حديث صحيح. وذكر الهيثمي أن في سنده عند الطبراني عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، وثقه ابن المديني وأبو حاتم، وضعفه أحمد، وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ: هو صدوق يخطئ رمي بالقدر وتغير بأخرة. الحديث ثابت صحيح. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. فالمعصية من ميراث الأمم السابقة المهلكة التي أهلكها الله رب العالمين، فمن أتى بمعصية من تلك المعاصي فهو متشبه بأقوام أهلكهم الله رب العالمين، حتى يكون بالمشابهة كأنه من أعداء الله رب العالمين كما كانوا أعداء الله رب العالمين. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية سبب لهوان العاصي على الله تبارك وتعالى، فمن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عين سيده ومولاه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن أهانه الله تبارك وتعالى فلن يكرمه أحد، إذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليه أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، حتى يهون عليه الذنب وحتى يصغر في قلبه الذنب، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الحديث لم يرفعه ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، من همه بتلك الذنوب واهتمامه لها. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يحتقر ذنبه ويهون عليه ذنبه ويصغر في قلبه، وهذا من أكبر الأسباب المفضية إلى الهلاك، بل هو علامة الهلاك. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. لا من شيء يصيب المرء في الحياة إلا بذنب. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن غير العاصي من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنب العاصي، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم. الحبارى الذكر والأنثى والجمع فيه سواء، هو طائر معروف طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة، في منقاره بعض طول. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن هذا الطائر يموت في وكره من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، إذا جاء الجد، وإذا منع الله تبارك وتعالى القطر، فإن البهائم تلعن عصاة بني آدم لأنهم كانوا السبب في ذلك، السبب في اشتداد السنة وإمساك المطر. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك القطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له. فمن آثار الذنوب والمعاصي

وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له بعد ذلك الهدى والبصيرة انتكس، فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. فهذا أيضا من آثار الذنوب والمعاصي. ومن آثارها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن أتى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معاص ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحق تلك اللعنة التي استنزلها على العاصي حتى يدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإتيان المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن على معاص والتي غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم لعن على معاص والتي غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة. الواصلة التي تصل شعرها بشعر مستعار، والمستوصلة التي يعمل بها ذلك، والنامصة هي التي تحسن وجه المرأة بنتف الشعر، والواشرة التي تحدد أسنانها بمبرد دقيق لكي تدقق من أطراف تلك الأسنان استجلابا للحسن. وأما المستوشرة فالمعمول بها ذلك، التي تطلب أن يفعل بها ذلك. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر، وهذا الحديث حديث متفق عليه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وهذا رواه مسلم. ولعن المحلل والمحلل له، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق كما في الصحيحين. ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. ولعن من غير منار الأرض، وهي أعلامها وإشاراتها وحدودها كما عند مسلم وأحمد والنسائي. ولعن من لعن والديه كما في صحيح مسلم. ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم كما عند مسلم في الصحيح. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء كما عند البخاري وأحمد وأبي داود. ولعن من ذبح لغير الله تعالى كما عند مسلم. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا كما في الصحيحين. ولعن المصورين كما أخرج ذلك البخاري. ولعن من عمل عمل قوم لوط رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ شاكر والشيخ ناصر. ولعن من سب أباه وأمه كما في البخاري. ولعن من كمها أي أضل أعمى عن الطريق كما عند البخاري في الأدب المفرد. ولعن من أتى بهيمة وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولعن من وسم دابة في وجهها وهذا رواه مسلم. ولعن من ضار مسلما أو مكر به كما عند مسلم في الصحيح. ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كما في الصحيحين. ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده كما عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح. ولعن من أتى امرأة في دبرها كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا في الصحيحين. ولعن من انتسب إلى غير أبيه كما أخرج ذلك مسلم والإمام أحمد، وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه كما أخرج ذلك مسلم وأحمد، ولعن من سب الصحابة كما في الحديث الحسن. فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه المعاصي ولعن فاعليها، وهنالك من المعاصي ما هو أكبر من ذلك فهو أولى بدخول فاعله تحت اللعنة. فلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصاة، وهذا من أكبر شؤم المعصية على العاصين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا ذلك وأن يرزقنا الإنابة والإخبات لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.